فآذوهما

من الذين هادوا من الكتاب يؤمنون إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ

ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا

من اتقى ولا تظلم

حسيبا آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن

فأولئك يدخلون Oh.

حكيما الكتاب قالوا

وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ فعفونا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وكفى بالله أَقُمْ بُرْهَانٌ مِّن ويهديهم إليه صراطا مستقيما والله بكم